القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح يوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت مجال غنت لنا على نار هادية. صباح الصباح على صوت صباح، والشمس جت على صوت شادية، والذكريات ندهت نجاة غنت لنا على نار هادية. وردة طبعا، وردة طبعا لما تعود تغني تلقى صوتها تنور، والدفاسة غنى فيروز. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير، كل سنة وحضراتكم طيبين. بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إن شاء الله نتمنى إن سنة 2022 تكون سنة كلها نجاحات وكلها تقدم، ونتخلص من كتير من المشكلات الخاصة بينا. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وكل المصريين سعداء في كل الأعياد، كل سنة وأخواتنا المسيحيين سعداء وطيبين. بمناسبة عيد الميلاد المجيد، نتمنى لكل المصريين ونتمنى لكل الأسر المصرية كل السعادة وكل التقدم وكل النمو. نتمنى أن تكون سنة جديدة علينا نقدر نحقق فيها كتير من الإنجازات اللي احنا بدأنا فيها فعلا من السنة دي السنة اللي فاتت. نتمنى أن مبادرة حياة كريمة، المبادرة العظيمة اللي كلنا فخورين بيها وكلنا سعداء بيها، مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انها تقدر تنجح وتقدر توصل لكل القرى المصرية. نتمنى ان في 2022 قرى جديدة تدخل في اطار مبادرة حياة كريمة. نتمنى كل الخير وكل السعادة وكل التوفيق لكل ولادنا في كل المراحل الدراسية. نتمنى لهم كلهم كل نجاح وكل توفيق. نتمنى دايما كل الخير وكل السعادة وكل النماء لمصرنا الحبيبة. مصر دولة عظيمة جدا، دولة قوية وتستحق كل تقدم وكل خير. كل سنة وحضراتكم طيبين، سنة جديدة مليانة بالخير والسعادة والتفاؤل. كل سنة وحضراتكم طيبين. الدكتورة مروة ممدوح كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. صباح القشطة يا غدغود. أهلا خير يا مسرات. هقولك صباح القشطة، تقابليني قلقانة؟ لا مش قلقانة يا حبيبتي، ادخلي ادخلي. وبرضو صباح القشطة يا غدغود. صباحك فل. وخير. يا هذا. أيوة يا أشرف. مين اللي جه؟ دي مسرات. وإيه اللي جابها دي دلوقتي؟ أشرف أشرف تعالى، عايز أقول لك حاجة. وطي صوتك، أنا لسه ما عرفتش هي جاية ليه. طب روح لها بقى، روح لها، روح. أنا هفطر بعدين. شوف يا ستي، وما ستك إلا أنا. وماله؟ قولي يا مسرات. أنا الحمد لله، يعني الحمد لله أخيرا ربنا هداني وما عنديش مانع أوافق الجو. حلو خالص إنك توافقي تتجوزي. أيوة كده عائلتي. الأستاذ عمرو هو اللي جابهولي. آه كتر ألف خيره. وعرفت منه إن العريس المقترح معروف جدا للأستاذ أشرف. كويس قوي إنه معروف للأستاذ أشرف. عايزة هو بقى اللي يقولي رأيه فيه، واللي يقوله الأستاذ أشرف أنا حوافق عليه. كويس. وقال ايه اشرف يا مسرات؟ ما عادش معانا، هو سابني انا وغاده ونزل راح شغله. بس لازم ناخد رايه. ما ده اللي انا بقوله، وهروح له تاني. وانا لازم اروح معاكي واسال اشرف عنه، ويكون اخويا ابو دنيا معانا بالتليفون. ايوه طبعا، والقرار النهائي يبقى منك انت واخوكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه النور ده كله؟ ده نورك يا اشرف. حضرتك بتنورينا والله يا استاذ عفاف. ربنا يخليك. ده الست عفاف، ست الكل. ميرسي يا غاده. قول لنا بقى رايك يا استاذ اشرف. اصبري يا مسرات. في العريس يا مسرات؟ ايوه، اللي مرشحه لي الاستاذ عمرو. اتفضل يا اشرف، قالوا لي انك انت تعرفه كويس. اه طبعا اعرفه كويس قوي يا مدام عفاف. هو يعني موظف على الدرجه السابعه، طلع معاش يعني فوق الستين. اتعلمي تسمعي اكتر ما تتكلمي. حاضر يا غادة. اتفضل يا اشرف. قبض مكافأة نهاية الخدمة، ربنا فتح عليه واشترى بيها جوز تكاتي. جوز ايه؟ تكاتك. تكاتك يا مسرات، اتنين توك توك يعني. ودول بقى هيعمل بيهم ايه؟ هيشغلهم طبعا ويجيبوا ايراد. ده شغلهم فعلا. جاب لهم سواقين؟ جاب لهم طيارين. انتوا بتريقوا ولا ايه؟ لا، جاب لهم عيلين شغلهم عليهم. عيلين؟ طبعا، اتنين عيال، عيلين اتنين، اتنين عيال. اصل العيال الصغيره بتبقى دارسه الشوارع والحواري كويس. لا لا لا، انا لازم اشوفهم. ايوه، اروح السوق بكره الصبح واكلمه يبعت لي احدى التكتكين. مسيرة المرأة المصرية مسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات في كافة المجالات. منى خليل، وصورة مشرقة للمرأة المصرية. اليوم ألتقي مع دكتورة سهير نظمي، رئيسة قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية. أهلا بحضرتك معنا في برنامج وصورة مشرقة. أهلا بحضرتك أستاذة منى، وأهلا بالسادة المستمعين. كل التعريف لحضرتك داخل فيه البحوث، بحوث يعني عملية فعلا تقديم الأبحاث والبحث المستمر عن الأجود. شغل حضرتك له ارتباط وثيق جدا بما نتناوله من أطعمة، وإزاي فعلا فكرة الباحث إن هو طول الوقت بيدور على الأجود وعلى الأفضل علشان صحة المواطن المصري. احنا فعلا عندنا في مركز بحوث الزراعيه معهد بحوث تكنولوجيا الاغذيه، وخاصه القسم عندي اللي هو قسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، فعلا بنشتغل على الاجود. شغلنا بينبثق ازاي او بيتب ازاي؟ حضرتك طبعا كلنا عارفين كمواطنين مصريين ان اي حاجه احنا بنستخدمها خاصه في المحاصيل التقليديه اللي هي القمح، الشعير، الذره، البقوليات، البذور الزيتيه، دي كلها المحاصيل التقليديه او الاساسيه اللي موجوده عندنا في كل بيوتنا. بالإضافة كمان قسمنا كمان بيشتغل على المحاصيل الغير تقليدية اللي هي زي الاستيفيا، زي الكينوا، زي بعض المحاصيل الجديدة اللي هي لسه طالعة جديد، والغير يعني المحاصيل التانية كلها اللي موجودة في السوق أو اللي احنا بنستخدمها. حضرتك كباحثة بقى طول الوقت بتدوري على بحث إما يشيد بكل ما هو جديد من نباتات، إما يقول لا يا جماعة ما تستخدموش هذا المحصول. إحنا عندنا يجي المربي اللي هو بتاع معهد المحاصيل بيزرع المحصول، وبعد ما يزرعه قبل ما يسجله ويبقى صنفه وينزل في السوق لازم يجيلنا القسم، يجيلنا القسم نقدر الجودة بتاعته، نعرف هل الصنف ده جيد للمستهلك المصري، هل هينفع فعلا المصريين، وبناء عليه نتيجة للتحليل اللي احنا بنعمله عندنا في القسم سواء كانت تحليل طبيعية أو كيميائية أو تكنولوجية أو بيولوجية من ناحية التغذوية على صحة الإنسان، وبالتالي نقدر نقول له انت ممكن الصنف ده فعلا كويس او لا، تقدر تسجله وتنزله للمصريين او لا، ما يقدر ما ينفعش ان هو يسجل وينزل في السوق. ده اساس شغلنا. موضوع الابحاث المستمره على الاطعمه بيخلي دكتوره سهير نظمي في بيتها بقى دايما حريصه على تناول الاسره الاطعمه الصحيه السليمه. ده حقيقي، ده حقيقي. يعني مثلا انا عارفه ان الرز البني افيد من الرز الابيض، وبالتالي بشجع ولادي ان هم ياكلوا الرز البني. ليه؟ لأن بيحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة اللي مهمة جدا ومفيدة بالنسبة للجسم. نيجي مثلا للعيش، أنا أفضل أخد الرغيف الغامق عن الرغيف الأبيض. ليه؟ لأن نسبة الأملاح المعدنية والفيتامينات كل الحاجات المهمة والمفيدة بالنسبة للجسم الإنسان في البيت. أيوة. عايزهم يأكلوا شوفان، الأطعمة اللي بتحتوي على الشوفان أولا نسبة الفيتامينات برضو فيها جيدة، خليهم يبعدوا عن الأغذية اللي بتحتوي على مواد يعني مثلا صناعية كتيرة فيها ضرر ليهم، يعني فيها ضرر ليهم أكتر من الإفادة. كل الحاجات دي. حضرتك رئيسة لقسم بحوث تكنولوجيا المحاصيل، أكيد في أعباء كتيرة بتقع على حضرتك، أعباء العمل يعني والبحث زي ما قلت المستمر. لما الإنسان بيكرم نتيجة عمله بيبقى التكريم له مذاق خاص، بيشعر فعلا ان هو ادى الرسالة وان هو قدم شيء مفيد في مجال عمله وبالتالي بيكرم من خلاله. انا يعني الحمد لله تم تكريمي في عديد من المجالات. انا طبعا اشتغلت برا مصر فترة يعني مش بسيطة، وتم تكريمي في العديد من الندوات العلمية والدورات والمؤتمرات، يعني عندي الحمد لله العديد من الشهادات. كمان قدمت 2 براءة اختراع لأكاديمية البحث العلمي السنة اللي فاتت. كانوا خاصين بإيه؟ واحد خاص بعملنا علاج من المستخلصات الطبيعية لمرض أو لفيروس كورونا، وتم تجربته أولا معمليا وإدى نتيجة يعني فوق تخيلاتنا. طبعا حضرتك عارفة أن الموضوع دوت بيحتاج دراسات كبيرة وبيحتاج طبعا شغل مع الأطباء. فإحنا حاليا عملنا، أنا معايا دكتور زميلي في القسم اسمه الدكتور سعد عزيز محجوب، دلوقتي إحنا عاملين فريق عمل مع مجموعة من الأطباء ومجموعة من الصيدلة بحيث إن إحنا نوصل إن شاء الله بالدواء بتاعنا إلى بر الأمان، وبإذن الله إن شاء الله يكون يتم الإعلان عنه إن شاء الله. الاختراع الثاني، الاختراع الثاني عن ده أنا معايا الأستاذ الدكتور عمرو مصطفى العميد السابق لكلية الزراعة، ومعايا مجموعة تانية من الأساتذة في كلية الزراعة، وده عن معزز نبات طبيعي. وده استخدمناه أو جربناه على العديد من النباتات زي القمح والشعير والفاصوليا، وحاليا بنجربه على الفلفل الألوان والفلفل الأخضر. يعمل إيه يعني من فوائده؟ فوائده أولا بيزود الإنتاجية بنسبة تزيد عن 40%، زود الإنتاجية بالإضافة أنه هو كمان مقاوم للحشرات. ده جميل، ده المزارعين هيتبسطوا قوي، خاصة حشرة نخرات الأوراق. ادانا معاها نتيجة رائعة جدا جدا جدا. عزيزتي المستمعة، حول كيفية استعداد الأسرة المصرية لامتحانات نصف العام الدراسي تحدثنا الأستاذة حنان عبد القادر مدير تحرير جريدة المساء. صباح صباح الخير لكل مستمعي ربات البيوت. قربنا من امتحانات نصف العام الدراسي، شوية توصيات يعني لازم ناخد بالنا منها عشان خاطر تعدي الامتحانات على خير ويحقق أولادنا النجاح والتفوق اللي احنا بنحلم به. دعوة للأسرة المصرية ان هي تخلق جو هادئ مناسب للمذاكرة والتركيز، يعني يبقى فيه تنظيم للزيارات العائلية. كمان احنا مطلوب مننا ان احنا يعني عدم اظهار مشاعر القلق والتوتر لان ده بيتنقل ليهم بالتبعية. يعني للأسف كثير من الأسر واحنا يعني طبعا وكلنا بنعترف وبنعيش التجارب ومشاعر القلق والخوف اللي بيسيطر على الأم والأب عند اقتراب يعني موعد الامتحانات، وده للأسف القلق ده بيتنقل لولادنا، بيفقدهم الثقة بأنفسهم يعني بيخليهم مش قادرين هم يواصلوا المذاكرة ومش قادرين على التحصيل الدراسي. احنا كأولياء أمور علينا ضبط النفس، يعني لازم ان احنا انفعالاتنا ما توصل لهمش. احنا دورنا ان احنا نخلق لهم مناخ هادئ مناسب للمذاكرة، ما يبقاش في خلافات، ما فيش انزاعات، ما فيش اي حاجة تخرجهم عن مود المذاكرة. كمان المفروض ان احنا ما ننقلش ليهم الاخبار السلبية المتعلقة بحياتنا اليومية عشان ما نزيدش مشاعر القلق عندهم، ونقول لهم بقى يعني نقدم لهم الدعم النفسي، ان احنا يعني نقول لهم كل حاجة هترضيهم، مش ما فيش حاجة تزعجهم. الاخبار اللي هتزعجهم بلاش ان احنا نقول لهم عليها عشان ما نخرجهم همش عن التحصيل وعن الاستيعاب. في نفس الوقت كمان مش مجرد بس ان هو الجو النفسي، لا، ان احنا ما يبقاش وسائل الترفيه اللي هم متعودين عليها المحمول، ياريت ان احنا نبعده عنهم اوقات التركيز، لانه ده طبعا بيخرجهم من جو التركيز وجو المذاكرة، وان هم يعني عشان نحافظ على تركيزهم، ولما يخلصوا مذاكرة ممكن نديهم الموبايل مرة تانية. ياريت احنا نعودهم كمان ان هم يعني في حاجات كده عادات يعني احنا ككبار اتعودنا عليها وفعلا كانت ناجحة، يعني ان احنا ننام بدري ونصحى بدري، تناول الفطار والغدا والعشاء في مواعيد محددة، نخلي وقت للمذاكرة ووقت للراحة. حتى في الامتحانات هنقول الراحة يعني وقت المذاكرة ووقت الامتحانات محتاج راحة عشان الناس تفصل وتقدر تكمل المذاكرة، وعشان يقدروا يعني ينجزوا الحاجات الالتزامات والمهام اللي هي المطلوبة منهم. يمكن ان احنا مهم او ان احنا كمان نشجعهم او نحفزهم، نقول لهم لو انتوا جبتوا مثلا حققتوا درجات كويسة هيبقى في رحلة، هيبقى في هدية، هيبقى في مكافأة، يعني كنوع من انواع التشجيع ليهم. في نفس الوقت يعني ياريت ان احنا نبعد ان احنا نقعد نقارنهم ابن خالتك، ابن عمك، بنت خالتك. الجو النفسي ده يعني جو المقارنات ده بيخلي يعني خطأ كبير بيقع فيه كتير من أولياء الأمور، وده بيخلي بيفقد ولادنا الثقة، يعني ثقتهم بنفسهم، وده في النهاية نتيجته مش مرضية. مهم ان احنا نعمل لهم جدول لتنظيم المذاكرة، نعمل لهم نشجعهم ان يبقى ليهم هدف عشان إن الطالب يحافظ على وقته ويحافظ على تفوقه وينظم وقته بجدول دراسي أو جدول لتنظيم الوقت عشان الوقت ما يضيعش، ويوظف الوقت ده لأولويات المادة أو المواد اللي بيدرسها. وأخيرا وليس بآخر، نتمنى النجاح لأولادنا، وإن شاء الله كده امتحانات موفقة ودرجات كبيرة يفرحوا بيها أسرهم. كنت معكم حنان عبد القادر، مدير تحرير جريدة المساء وعضو لجنة المحافظات بالمجلس القومي للمرأة. ومن أجل صحة أفضل للمرأة المصرية، هالة سالم وهذا اللقاء. I أعزائي المستمعين، ومن داخل مؤتمر الأمثل في صحة المرأة 2021 يسعدنا اللقاء بالدكتور محمود العديسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم ورئيس المؤتمر. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. دكتور، يعني الهدف من إقامة هذا المؤتمر هو من العنوان، العنوان الأمثل في صحة المرأة، دي احنا نتكلم على تنمية المرأة أو تنمية أحوال المرأة، صحة المرأة. الصحة هنا بتشمل الأحوال البدنية والنفسية والاجتماعية، وده تعريف العام اللي عاملاه منظمة الصحة العالمية لتعريف الصحة. يعني هو الموضوع أن يكون أن الإنسان خالي من المرض أو العجز، ده لا يعني أنه هو في صحة، إنما الصحة تشمل الثلاث حاجات دول. فإحنا بنتناول المرأة من هذا المنطلق. وكان سيادة الرئيس فتح السيسي سنة 2017 اعتبرها أنها عام المرأة. إحنا انطلقنا من هنا وفعلنا الفكر والمبدأ هايل دون، وبنشتغل تحت مبدأ أن المرأة هي مركز الرعاية وهي صحة الأسرة أيضا يا دكتور. طبعا، يعني هي المرأة يعني هي العمود بتاع البيت والعمود بتاع المجتمع. المؤتمر فيه 11 جلسة على يومين، يعني تناول مختلف الحاجات اللي بتعاني منها المرأة، مثلا تأخر حدوث أو تأخر حدوث الحملة. كان سيشن مهم قوي، السرطان على العموم كان سيشن مهم، سرطان الثدي كمان، أن نسبة سرطان الثدي بدأت في العالم كله وبرضه بدأت وتزيد في مصر. فهنا تناولنا الموضوع دول من أكتر من وجه. أحد هذه الأوجه اللي تناولناها غير البحث العلمي كويس وتناول سرطان الثدي بالعلاج وبالوقاية كويس وبالتشخيص، لا احنا بنعمل نوع من انواع التوعوي، يعني احنا بنحاول نعمل توعية. الكلام ده بدأنا من سنين سابقة في الحقيقة. فسرطان الثدي كان لي حظ كويس معانا هنا في المؤتمر. في الحقيقة احنا بنحاول ان نرتقي ونعمل توصيات اللي بيها نمشي في خلال الفترة اللي جاية. وبعدين في حاجة مهمة برضو بعد اذنك، هو ست الرئيس برضو اعلن ان سنة 22 هتبقى هي المجتمع المدني. المجتمع المدني احنا في كل بلاد العالم متطورة، المجتمع المدني ليه دور اساسي وشريك ايضا في التنمية. يعني اذا كان في قطاع حكومي، في قطاع جامعة، في قطاع خاص، القطاع المدني لا يقل اهمية عن هذه القطاعات. وخاصة يا دكتور، يعني تفعيل ادوار المجتمع المدني داخل المجتمع المصري اصبح لها مساحة، واصبحت هي شريك اساسي مع الدولة في تحقيق مشاريع التنمية والمشاريع الصحية ايضا. المجتمع المدني لو مدام يعمل تحت إطاري اللوائح والمعايير القانونية والأخلاقية، مساحته في الأداء مساحة كبيرة قوي. مش بنتكلم على قطاع صحة أو قطاع طب، قطاع تنمية، كل القطاعات اللي ممكن فيها أي تطوير أو أي مساعدات أو أي خدمات كويس أو أي معارف أو أي تدريب أو حتى المشاركات العلمية البحثية، فمجال أداء أو عمل المجتمع المدني مجال كبير أوي حقيقة. حقيقة نقول الكلام ده بإخلاص، بنشكر سيادة الرئيس إن هو وجه وسنة كاملة للاهتمام ده. إحنا بنقول إن المجتمع المدني في كل البلاد المتقدمة له دور أساسي في التنمية اللي كل العالم بيسعى ليها دلوقتي، هو على الأقل دلوقتي 2030، إنما هو أكيد التنمية موضوع مستمر. أكلة هنية مع الشيف زيزي المليكي. صباح الخير أعزائي المستمعين، بنصبح كلنا على ستات مصر وعلى كل ستات العالم العربي. هنعمل وصفة لذيذة وسهلة ومغذية جدا، هي فتة الحمص. كل المقادير اللي بحتاجها عبارة عن 5 فصوص ثوم، كزبرة خضراء، ملح وفلفل، زبادي، حمص شام طبعا يكون مسلوق، عيش لبناني. طحينة. بنجيب الحمص الشامي، يكون احنا كلنا بناكل حمص شام طبعا في البيت، ممكن يبقى متبقي عندي، ممكن يكون مسلوق، ساعات بيتباع علب جاهزة فيها حمص شام مسلوق جاهز، بس طبعا لو سلقناه في البيت هيكون افضل بعيدا عن المواد الحافظة. بنجيب العيش اللبناني بقطعه مربعات، بقليه في الزيت زي البطاطس، وبخليه وبطلعه على ورق مطبخ ينشف، يعني ينزل الزيت بتاعه خالص. وبعدين بجيب طاسة تانية صغيرة بعمل فيها فصين توم مفرومين أو مبشورين، بشوحهم لغاية لما يبقى لونهم أصفر، ده التحضير بقى الدريسنج بتاع السلطة. شوحت التوم لونه أصفر شوية وبقى ريحته حلوة وطلعت، بروح ضايفة عليه الكزبرة الخضراء، وبعدين أروح طافية بيهم عليهم بربع كوباية خل وأقفل، وأروح بعد كده لما يبرد شوية أروح ضايفة معلقتين طحينة صغيرين، وبقلب الصوص ده على جنب كده وبركنه. تمام. في بولة تانية نظيفة ببشر 3 فصوص توم التانيين، ببشرهم أحط عليهم ملح وفلفل وليمون، وانزل عليهم ب4 زبديات، هقلبهم كويس ويكون خليط الطحينة بالثوم والكزبرة برد خالص، اروح ضيفها على الزبادي. لو احتاج ممكن ازود، لو قوام الزبادي تخين شوية ممكن ازود 1/4 كوباية لبن كمان. بجيب بقى السيرفيس الحلو بتاعي، احط العيش المتحمر ده فيه، احط فوقيه الحمص اللي مسلوق قبل كده فوق العيش، وبعدين اروح حط الدريسنج بتاع الزبادي بالخل بالليمون بالكزبرة الخضر، واروح في الاخر حتى رشت كزبرة خضراء فوق الوش بقى تكون فرش ما تكونش اتشوحت مع التوم. عندك حبة رمان فايدين في التلاجة ممكن نضيفهم فوق الوش، عندك حبة مكسرات فايدة عندك وحبة تحطيهم ومش عارفة تعملي فيهم، يحطيهم فوق الوش، كله بيليق مع بعضه، وجبة مغذية وجميلة وبألف هنا. ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.